بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكرنا من الأسبوع القادم أننا سنشرع في هذا الكتاب، وهو يتعلق بأحاديث الأحكام، يعني الأدلة التي يؤخذ منها الأحكام، الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. ثم أحاديث تعتبر للمعتقد، حديث العقيدة، وأما التي هي العلميات، وأما الأحاديث التي معنا فهي أحاديث تتعلق بالعمل. وهذه الكتب موازية للكتب التي تعتني بجرد المسائل دون ذكر أدلتها، حينئذ يجعل هذا بمقابلة ذاك، يعني تجعل الزاد مثلا معك، وهذا الكتاب يعتبر مكملا له من حيث إقامة الدليل على ما ذكره هناك، فتلك الكتب تعتبر مما يستنبط من هذه الأحاديث. قطع النظر كون الحديث ضعيف أو صحيح، هذه مسألة تختلف فيها وجهات النظر، حديث الحكم الحديث بكونه صحيحا أو ضعيفا. إن كان الحديث متفقا على صحته فلا إشكال فيه، وإن كان متفقا على ضعفه فلا إشكال فيه أيضا في رده. وقد يكون بعض الأحاديث فيها نزاع، فمن صحح لدليل أو ضعف لدليل فله اجتهاده في هذه المسائل من مسائل الاجتهاد. من ضعف حديثا ويرى غيره صحته، حينئذ من ضعفه لا يبني عليه الحكم الشرعي، ومن صححه حينئذ يلزمه أن يبني عليه الحكم الشرعي. هذه مسائل يقع فيها الاجتهاد، فليس كل من رأى حديثا ضعيفا حينئذ لا ما صاحب المتن لماذا ذكره هذا استنادا إلى حديث ضعيف، نقول ضعيف عندك أنت وعند من قلدته، وأما هو قد لا يكون يرى أن الحديث ضعيف. لذلك ينتبه لمثل هذه المسائل، قد ينتقد البعض تلك المتون من هذه الجهة. الشارح هنا ابن دقيق العيد يعتبر من فقهاء أهل الحديث، يعني ممن ينظر، ممن له شأن في نظر في السند من حيث الضعف والصحة، حيث الثبوت وعدمه، ثم النظر في فقه الحديث. وهذا يعني الذي يعتبر درجة الكمال، أن يكون للناظر نظر في كيفية إثبات الحديث من حيث الصحة وعدمها، وكذلك النظر في فقه الحديث، فلا يغلب جانبا على جانب، يكون له دربة بأن يعرف مسالك أهل العلم المتقدمين في الحكم على الحديث، وكذلك تكون له دربة في معرفة كيفية الاستنباط من الحديث. هذا له أصوله مصطلح، وذاك له أصوله، كما يقع الخطأ في فهم النص كذلك يقع الخطأ في إثبات النص، لأن المسائل هنا اجتهادية، وبعض الأصول كذلك عند أهل الحديث متفق عليها، وبعضها متفق عليها من حيث الثبوت، وبعضها مختلف فيه. حينئذ من رجح أن هذا يعتبر كذا، حينئذ لا يلام. إذن ابن دقيق العيد سيمر معنا أنه ينظر إلى الحديث بنظر ذلك العالم الأصول النحرير الذي له دربة في الحكم أو في استنباط الحكم من دليله، والذي سنستفيد أو الذي يريد أن يستفيد فليتمكن من فهم عبارات المصنف وتقعيداته وتأصيله، حينئذ يكون له مثل ما كان للمصنف. هذه الكتب ومنها أحكام الأحكام التي تدرب الطالب، يعني أشبه ما يكون إذا درست علم الأصول وأخذت شيئا من مسائل الفقه، هذا كالتمرين لك كيف تنظر إلى الحديث نظرا مستقيما يستقيم مع القواعد الأصولية التي قعدها أهل الأصول، وكذلك القواعد الفقهية التي قعدها الفقهاء. قال المصنف ابن الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. ابتدأ بكتاب الطهارة، ونحن النظر في هذه الأحاديث يكون من جهتين: من جهة تقرير ما ذكره المصنف، وهذا واضح بين وهو الأصل في وضع هذا الكتاب، قد يكون ترك بعض المسائل المهمة، حينئذ نكملها ولا نستطرد في ذكرها، وكذلك ما كان له ارتباط بما سبق شرحه تكون الإحالة على التفصيل هناك، وقد نجمل شيئا إجمالا في هذا المحل. كتاب الطهارة، ابتدأ المصنف بكتاب الطهارة، وقد سبق أن المصنف حنبلي، ومن ألف في أحاديث الأحكام على طريقة الحنابلة حينئذ يرتب ترتيب الحنابلة، والحنابلة يقدمون كتاب الطهارة على غيره. ما الحكمة من تقديم هذا الكتاب على غيره من الكتب؟ ولا شك أن الصلاة آكد من حيث هي آكد، لأنها ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلماذا يقدم أحكام الطهارة على أحكام الصلاة؟ جوابه واضح بين، هو أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. كذلك طهارة مفتاح للصلاة، مفتاح للصلاة، والعلم بالمفتاح هذا أو يقدم على ما جعل مفتاحا له قبل النظر في ذلك الذي يفتح بهذا المفتاح. وكذلك الصلاة تعتبر مقصدا، والطهارة وسيلة، والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. على كل، أوضح ما يستدل به أن الطهارة شرط والصلاة مشروط فيها، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط فيه، وهذا واضح بين. كتاب الطهارة أي هذا كتاب جامع لأحكام الطهارة، كتاب جامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة. هذه أربعة أشياء يذكر أدلتها المصنف، ولا يذكر المسائل وإنما يذكر الأدلة، مراد به التنصيص على ما سيقوم به صاحب الأصل هو عمدة الأحكام، سيذكر الأدلة فحسب. سيستنبط الشارح هذه المسائل الأربعة أو هذه الأصول الأربعة من هذه الأحاديث: ما يتطهر به وهو الماء، وله وهو الصلاة، ومنه وهو الحدث، وكيفية الطهارة يعني صفة الوضوء وصفة الغسل. والطهارة مصدر طهرة بالفتح والضم، طهرة طهرة، هذا على قول، كما في الصحاح والاسم الطهر، إذن طهارة طهرة طهارة، هذا واضح بين لا إشكال فيه، لأن فعول يأتي المصدر منه على فعال، وأما طهر طهارة هذا يكون سماعا ولا يكون قياسا، يكون سماعا ولا يكون قياسا، وأنكره البعض، أنكره البعض. وقيل مصدر طهر يطهر بالضم فيهما، وأما طهر بالفتح ومصدره طهرا كحكم حكما. طهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، طهارة في اللغة هي النزاهة، النظافة والنزاهة عن الأقذار، وهي نوعان معنوية وحسية. معنوية كالطهارة من الشرك، طهارة من البدع، والطهارة من المعاصي، هذه تسمى طهارة معنوية، ليطهركم أهل البيت، هذه طهارة معنوية، إنهم أناس يتطهرون يعني عن المعاصي، عن المعاصي، وتطلق الطهارة ويراد بها هذا النوع. وصلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هكذا عرفها في الزاد، وقلنا الأولى لزاد عليه أو ارتفاع حكم ذلك، وهذا أحسن وأجود ما عرفت به الطهارة. ارتفاع الحدث، والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وسيأتي بحث في الحديث الثاني لابن دقيق العيد في طعن في هذا النوع أنه لا وجود له ولم يدل عليه دليل شرعي، والصواب أنه ثابت كما سيأتي في محله. وصف حدث، وصف قائم بالبدن يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما هي الطهارة؟ ارتفاع هذا الحدث يعني زوال الوصف القائم بالبدن، سواء كان الحدث أصغر فيكون ارتفاع الحدث باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، أو كان حدثا أكبر ويكون باستعمال الماء في جميع البدن، في جميع البدن. إذن الحدث نوعان، حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، ما وصف أوجب سلزمة وحكم بالوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، ما أوجب غسلا يعني وصف أو شيء أوجب واستلزم غسلا. والوضوء يكون باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، والغسل يكون باستعمال الماء في جميع البدن، في جميع البدن. وإذا قيل على وجه مخصوص فيراد به الغسل الكامل، غسل الكامل. إذن ارتفاع الحدث وما في معناه يعني والذي في معنى الحدث أو في معنى ارتفاع الحدث، وجهان واحتمالان، والأولى إرجاعه إلى ارتفاع الحدث، يعني والذي في معنى ارتفاع الحدث، والذي في معنى ارتفاع الحدث. وهذا مثل له الفقهاء الحنابلة وغيرهم بالأغسال المستحبة، الغسل الوضوء المستحب. قلنا لو الحدث قد يكون أصغر، إذا أحدث فتوضأ حينئذ نقول هذا الوضوء واجب، وضوء واجب. هل رفع حدثا؟ نعم رفع حدثا. طيب إذا كان على وضوء وصلى به صلاة ثم أراد التجديد فتوضأ مرة ثانية، هذا الوضوء الثاني لم يرفع به حدثا، لم يرفع به حدثا، وإنما صورته صورة الوضوء الذي يرفع الحدث، فيكون عندنا وضوءان، وضوء يرفع الحدث ووضوء لا يرفع الحدث، وإنما هو في صورته أشبه الوضوء الذي يرفع الحدث. ولذلك ترى شخصين كل منهما يتوضأ، أحدهما تجديدا والثاني يرفع به حدثا، هل تستطيع أن تميز بينهما دون أن يتحدثا؟ تستطيع؟ لا، هذا يتوضأ وهذا يتوضأ، هذا يتوضأ عن حدث ولم يكن على طهارة، والثاني يتوضأ عن تجديد ولم يكن ثم رفع للحدث. إذن الوضوء الذي هو تجديد لم يرفع به حدثا، وإنما صورته صورة ما يرفع به الحدث. هل يسمى طهارة؟ نعم يسمى طهارة، كما أن الوضوء الذي يرفع الحدث يسمى طهارة. كذلك الغسل، الغسل قد يكون عن جنابة، قد يكون عن حيض، قد يكون عن نفاس، لا شك أنه يرفع حدث، واضح. طيب غسل الجمعة طهارة أو لا؟ طهارة قطعا. هل يرفع به حدثا؟ لم يرفع به حدثا، لم يرفع به. إذن هذا النوع من الطهارة لم يحصل به رفع للحدث، هذا نوع. نوع ثاني كما لو كان به أو ما يسمى بدائم الحدث، دائم الحدث من به سلس، سلس البول أو سلس الريح أو المذي أو المني، كل هذه تكون، وبعضهم أثبت سلس الغائط كذلك. نقول شرط صحة الوضوء انقطاع الموجب، انقطاع الموجب، لا يصح الوضوء إلا إذا انقطع الموجب، يعني البول لابد أن ينقطع، فإذا لم ينقطع وتوضأ لم يصح وضوءه. لكن هذا للضرورة، للضرورة استثنية وجعلت طهارته أو جعل وضوءه طهارة، لكن هل هذه الطهارة ترفع الحدث؟ هو حدثه ما زال، حدثه ما زال، البول مستمر فيتوضأ ويصلي، حينئذ نقول هذا يصلي وقد توضأ، وشرط صحة الوضوء انقطاع الموجب، هذا لم ينقطع الموجب. فالأصل إذا أردنا أن نحكم الأصل نقول هذه طهارته باطلة، لأنه توضأ ثم خرج منه البول، كذلك حينئذ نقول استثناء من الأصل لقيد الضرورة، حينئذ نحكم على فعله الوضوء أو الغسل مثلا، نحكم عليه بأنه قد حصلت به الطهارة، لكنها هل هي مثل طهارة ذاك الذي توضأ وانقطع الموجب؟ الجواب لا. إذن هذا صورته صورة ارتفاع الحدث، وهذا على القول بأن من به سلس بول ونحوه كالمستحاضة أنها إذا توضأت واغتسلت ارتفع حدثها، نعم على القول بأنه لم يرتفع الحدث، لم يرتفع الحدث. وأما على القول بأن وضوء من به سلس أو استحاضة يرفع الحدث فلا إشكال أنه داخل في الجزء الأول وهو ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث. إذن ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا النوع الثاني من أنواع الطهارة. طهارة نوعان، طهارة حكمية وطهارة عينية. طهارة الحكمية السابقة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، هذا ارتفاع للحدث وهو شيء معنوي، وضابطها الطهارة الحكمية أن يكون التطهير لا في محل الموجب، مثلا الوضوء ما الذي أوجبه؟ خروج الريح مثلا، ماذا يصنع؟ هل يتوضأ يغسل دبره؟ لا، إنما يغسل وجهه ويديه. إذن طهارة أين حصلت؟ لم تحصل في محل الموجب، وإنما انتقلت إلى محل آخر، لماذا؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا، لا ندخل بعقولنا في مثل هذه المسائل. وأما زوال الخبث إذا وقع قطرة بول على ثوب، حينئذ هل يجب غسل الثوب كل الثوب؟ هل يجب غسل الثوب كله؟ لا. إذا وقعت في هذا الكم مثلا، حينئذ هذه القطرة يجب غسلها. إذن الطهارة هنا تتبع نفس العين ولا تتعدى إلى مكان آخر، بخلاف الطهارة التي هي طهارة الوضوء والغسل. وهذه أحكام شرعية، إن جاء من الشرع ما يعللها قبلناها وعلى العين والرأس، وإذا لم يرد حينئذ لا نتعب أنفسنا في البحث. وزوال الخبث، والخبث المراد به النجاسة، وهي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، يعني الاستقذار يكون من جهة الشرع لا من جهة الطبع، لأن النفس قد تستقذر شيئا كالمخاط مثلا والبصاق، ولكنه ليس بنجس، ليس بنجس، وهذا محل إجماع، إلا قول لبعضهم ضعيف يعني شاذ يعتبر أن البصاق يعتبر نجسا، الصواب أنه طاهر، هذا يكاد يكون إجماع. إذن البصاق يستقذر، عين مستقذرة، لكنها ليست من جهة الشرع، وإنما هي من جهة الطبع، من جهة الطبع. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ ما جاء الشرع بإزالته حكمنا عليه بأنه نجس، وما لم يرد لا نحكم عليه بأنه نجس ولو كان مستقذرا عندنا. فالبصاق قلنا مستقذر لكنه ليس من جهة الشرع. الخمر قد لا يستقذرها البعض، من يشربها يرى أنها مشروبات روحية وروحانية يسمونها، إذن لا يستقذرها، يجد اللذة والرائحة الطيبة عنده باعتباره هو لم يستقذرها. هل عدم الاستقذار دليل على عدم النجاسة؟ على المذاهب الأربعة أنها نجسة، أنها نجسة، إذن حكم الشرع بإزالتها ولو لم يستقذرها الشخص، إذن عين مستقذرة شرعا. أو ارتفاع حكم ذلك، أي الحدث وما في معناه هو النجس، إما بالتراب وإما بالأحجار، هذا يحتاج إلى تفصيل لكن ذكرناه فيما سبق فليرجع إليه، لكن التعريف المشهور هو الجزء الأول وهو ما قدم به صاحب الزاد، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن كتاب الطهارة صار لفظ الطهارة هنا مرادا من جهة الشرع، له معنى شرعي، وإذا عرفنا الشيء في الشرع حينئذ كلما جاء هذا أصل قاعدة انتبه لها نؤكد عليها دائما، لأنه يقع اللبس فيها عند بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن المبتدئين، أنه إذا عرف الشيء شرعا بأن له حقيقة شرعية، حينئذ الأصل في هذا اللفظ أن يفسر في نصوص الشرع الوحيين الكتاب والسنة بما جعل الشرع ذلك اللفظ بإزاء المعنى الخاص، فكلما مر عليك لفظ الطهارة تعرفه بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل إما بقرينة أو نحوها، دليل متصل أو منفصل، بأن المراد بالطهارة هنا المعنى اللغوي أو شيء آخر، أو شيء آخر، وهذه قاعدة انتبه لها. وأما الاصطلاحات التي تتبع الفنون فهذه لا تفسر بها الشرع، لا تفسر بها الشرع. دلالة الأدلة دلت على أن الطهارة محصورة في هذين النوعين بإجماع المسلمين، أن الطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة حسية معنوية، أو إن شئت تقول حكمية وعينية، حكمية وعينية، أو إن شئت تقول طهارة صغرى وطهارة كبرى، الصغرى هي الوضوء والكبرى هي الغسل، هي الغسل، هذا محل وفاق، محل وفاق. والحدث نوعان كذلك محل وفاق، محل إجماع، حدث أصغر وحدث أكبر. حينئذ الذي وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى هو الشرع، هو الشرع، لكن المصطلحات المتأخرة كتعريف الواجب مثلا والإباحة والكراهة والتحريم، يقول هذه لا، هذه الصلاحات خاصة بأرباب الفنون، أرباب أو علم الأصول. حينئذ إذا جاء لفظ في الشرع فالأصل فيه أن ينظر هل له حقيقة شرعية أو لا، إن لم يكن له حقيقة شرعية حينئذ نفسره بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعدما ذكر الزنا وأكل أموال اليتامى إلى آخره، كل ذلك أي المذكور مكروها. ها مكروه يعني محرم. لو جاء طالب علم قال المكروه هو ما أثيب على تركه ولم يعاقب على فعله، إذن افعل ما شئت لأنه مكروه، لأنه مكروه. قال هذا خلل، هذا خلل. كما ذكرناه بالأمس غسل الجمعة واجب، واجب ما يفسر بالواجب الاصطلاحي، وإنما ينظر فيه في المعنى. إذن المحصول الحاصل أن تعريف الطهارة نستفيد منه أنه كلما وجد هذا اللفظ فسر بهذا المعنى، هذا الأصل فيه، إلا إذا دل دليل متصل أو منفصل بأن المراد بالطهارة هنا المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. مقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذه مقاصد تتطهر التي سيذكرها المصنف: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ووسائل الطهارة على خلاف، الأصل فيها الماء ثم التراب، هذا متفق عليه، على خلاف في التراب هل هو رافع للحدث أو لا، وسيأتي بحثه في كلام المصنف. ثالث الأحجار، الرابع الدابغ. دابغ، دبغ يعني هل يرفع نجاسة أو لا، هل يزيل النجاسة أو لا، هذا محل خلاف، الصواب أنه يكون مزيلا للنجاسة وتحصل به الطهارة. خامس مما حصل فيه النزاع للسحالة، هل هي مطهرة أم لا، الصحيح أنها مطهرة والمذهب لا يحصل بها التطهير. إذن كتاب الطهارة أي الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وله ومنه وكيفية الطهارة، وكيفية الطهارة. مصنف رحمه الله تعالى بدأ بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث الأول قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، وقد كفانا المصنف من أن يبين هذا الحديث متفق عليه بالمقدمة، لأنه قال: أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث أحكام مما اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. فإذا كل حديث أطلقه المصنف فالأصل أنه مما اتفق عليه الشيخان، وهذا يعتبر أعلى درجات الصحيح، أعلى درجات الصحيح، لأن البخاري صحيح البخاري ثم مسلم على هذا الترتيب، فإذا اتفقا حينئذ صار هو المقدم، وليس بالكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين، فهو مقدم على غيرهما من الأحاديث. هذا في الجملة، هذا في الجملة. إذن هذا الحديث نقول مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. بعض المسائل المتعلقة بالحديث قبل الشروع في كلام المصنف: أولا، هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة، أئمة ستة. ثانيا، يعتبر هذا الحديث حديث عمر من أفراد الصحيح، من أفراد الصحيح، يعني ليس متواترا كما ادعاه البعض، ولا مشهورا، لا يصدق عليه حد المشهور ولا يصدق عليه حد المتواتر، بل هو فرد غريب، لأنه لم يصح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه، هو أول السند، وهو من أفراد الصحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر. انظر عبارة الفقهاء، يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل بينهما فرق؟ ما الفرق؟ ها؟ ما الفرق؟ لم يصح عن أنور، نعم، أي يشمل الصحيح والضعيف والحسن، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يدخل فيه الضعيف والحسن. وأما إذا قيل لم يصح، لم يصح، إذا كانت الصحة هنا مقابلة للضعف شملت الحسن، واضح؟ إذا كانت الصحة هنا نفي الصحة مقابلة بالضعف يدخل في الصحيح الحسن، وإن لم يكن حينئذ قد يكون حسنا، قد يكون حسنا، لكن مرادهم الله أعلم. لذلك حكموا على كل ما روي ذكر العراقي في طرح التثريب عن 4 من الصحابة غير عمر رضي الله تعالى، وذكر ابن الملقن أنه بلغ إلى 20، لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة إلا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. حينئذ تكون هذه قرينة بأن المراد لم يصح ما يشمل الحسن، فلم يروى حديث صحيح ولا حسن هذا اللفظ عن غير عمر رضي الله تعالى عنه. واضح هذا؟ إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، فيه 3 من التابعين. قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. قيده، لو قال لم يروى عن غير عمر حينئذ ورد الإشكال السابق، لكنه قال بهذا الإسناد. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. هذا المشهور عند أهل العلم. وذكر في طرح التثريب عراقي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: وقد ورد هذا الحديث من غير طريق عمر من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأنس وعلي. ذكر 4، ثم ذكر تلك الأحاديث بأسانيدها استدراكا، لكنه لا يرد استدراكا لأنهم أرادوا الصحة ولم يريدوا مطلق الورود والرواية. ولابن الملقن أنه بلغ عن 20 أو بلغ 20 صحابيا، يعني في رواية هذا الحديث، وأوردها هناك. هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم، وقيل ربعه، وقيل خمسه، وقال الشافعي وأحمد إنه ثلث العلم، واختلفوا في توجيه كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال البيهقي: لماذا قال الشافعي ثلث العلم؟ يعني بقي ثلثان، هذا الحديث ثلث. قال البيهقي: لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، يعني العبادة التي يقوم بها العبد لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما عبادة قلبية، وإما عبادة لسانية، وإما عبادة بالجوارح والأركان. هل ثم رابع؟ لا يوجد رابع. لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام لأنها متعلقة بماذا؟ بالقلب. ليس محل النية اللسان، وليس محل النية الجوارح، فإنما محل النية هو القلب. هذا هو الأصل كما سيأتي بيان. فالنية أحد الأقسام وهي أرجحها، هي أرجح لأنها أصل، والعبادات القلبية أصل للعبادات اللسانية والجوارحية، فكل عمل باللسان والجوارح فهو مرتبط بالنية صحة وفسادا، ثوابا وعدما، صحة وفسادا فيما إذا لم تصح العبادة إلا بالنية، ثوابا وعدما يعني فيما صح العمل دون النية ولكن حرم الثواب وعدم الثواب لعدم النية، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطه. يعني بعض العبادات لا تصح إلا بنية، فارتباط هذا الواجب لساني أو بالجوارح بالقلب واضح، ينتفي بانتفاء النية. وبعض الواجبات لا، تبرأ الذمة ويصح العمل ولو لم تكن نيته سليمة، كأداء الدين مثلا، قد يؤدي الدين وهو محرج من صاحبه كارها له، حينئذ نقول أدى ما عليه وهو واجب وبرئت الذمة لكنه لا يثاب. لماذا لا يثاب؟ لانتفاء النية. إذن ارتباط عمل اللسان والجوارح بالنية واضح، إما من جهة الصحة والفساد فيما اشترط له النية وكان من الواجبات، وإما من جهة الثواب وعدمه فيما لم تشترط له النية وإنما اشترط لصح أو لوجود الثواب حصول النية، حصول النية. إذن الأساس هو القلب، ولذلك قال وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها، هذا ملحظ آخر غير الذي ذكرته، يعني قد توجد العبادة ومحلها القلب ولا ارتباط لها باللسان أو العمل، يعني بعبارة أخرى قد تنفك النية التي محلها القلب عن عبادة اللسان والجوارح، وأما العكس فلا، العكس فلا، لا يكون عبادة باللسان والجوارح إلا مع النية، هذا فيما تشترط له النية. وأما النية في القلب فتوجد ويثاب عليها وهي عبادة ولو لم يصحبها عمل لسان ولا جوارح، عمل لسان ولا، أيهما أعم صار؟ حينئذ عمل القلب الذي هو محل النية أعم من عمل اللسان، لأنه يوجد دون اللسان، يوجد عمل القلب وهو النية دون اللسان، لأنه قد ينوي قيام الليل وينام، قد ما يستيقظ إلى طلوع الشمس، مع الأخذ بالأسباب، يؤجر أو لا يؤجر، وجد عمل ما وجد عمل، لكن النية هي التي حصل بها الثواب، حصل بها الثواب. فالنية أحد الأقسام وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها، ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله، نية المؤمن خيرا من عمله، ورد حديثا لكنه ضعيف، نية المؤمن في عمل الخيرات خيرا من عمله، لماذا؟ لأنها أوسع دائرة، العمل لا يكون عملا إلا بوجوده، العمل لا يكون عملا إلا بوجوده، يعني لابد أن يحصل. وأما النية فلا، قد ينوي العمل ويوجد العمل، ينوي الصيام ويفعل الصيام، وقد ينوي الصيام ويعجز عن فعل الصيام. إذن الأول عمل ونية، وهذا واضح بين، والثاني نية ولا عمل، في كلا الفعلين هو مأجور، صحيح أو لا؟ صحيح؟ قد ينوي الصيام ولا يستطيع إكماله لأمر ما، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر، حينئذ وجدت النية ولم يوجد العمل، ولذلك نية المؤمن خير، خير من عمله، لأن عمله قاصر، مهما عمل فلا بد أن يتعب فأن يكل وأن يدخل عليه الملل، لكن كونه ينوي الخير صباح مساء ويتمنى بقلبه ويكون صادقا، تمني بمعنى الرجاء، أن يكون عنده مال فينفق، أن يكون عنده علم فينشر العلم ونحو ذلك، هذه نية ويكتسب بها الأجور العظام وهو نائم على فراشه. ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله. هكذا قال البيهقي في توجيه كلام الشافعي والإمام أحمد أن هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم، ولكن العراقي في طرح التثريب كأنه لم يرتضي هذا التوجيه، لم يرتضي هذا التوجيه، فقال وكلام أحمد يشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر، معنى آخر، المعنى الذي أشار إليه البيهقي معنى صحيح، معنى صحيح ولا ارتياب فيه، وهو واضح وثابت ويقول به البيهقي وغيره، ولكن هل أراد الإمام أحمد هذا المعنى أن عمل القلب الذي هو محل النية أرجح وأوسع ونية المؤمن خير من عمله، أم أراد شيئا آخر؟ يقول العراقي أراد معنى آخر غير الذي أشار إليه البيهقي، فإنه قال، يعني الإمام أحمد، أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث، حديث الأعمال بالنية، حديث الأعمال بالنية حكاية، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، هذه كثيرة عند أهل العلم. هذا يقول أصول الإسلام تدور على 5 أحاديث، وهذا يقول على 4، وهذا يقول على 3، وهذا يقول على 2، كل ما قيل فيه أنه جامع وقاعدة وأصل هذه اعتنى بها النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية التي يزهد فيها الطلاب الآن. هذه أحاديث يدور عليها كثير من الأحكام، فالذي يفهمها قد فهم ثلثي العلم إن لم يكن العلم كله، لأنه إذا كان حديث واحد ثلث العلم، فكيف إذا اجتمعت كلها؟ هذا له شأن آخر. إذن قول الإمام أحمد أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث، 3، إذن العلم كله يدور على هذه 3: الأعمال بالنية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الحلال بين والحرام بين. ما منزلة الأعمال بالنية إلى هذه المجموعة 3؟ الثلث. إذن لم يرد أنه باعتبار محل النية، وإنما أراد باعتبار الحديثين الآخرين المذكورين معه، هذا وجه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من الفقه، هذه عدها السيوطي، سيأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى نعدها عدا في 70 بابا. وذكر الزركشي وغيره أنها أبواب كلية، يعني ليست أبواب على جهة التفصيل، ليست على جهة التفصيل. وقال أبو عبيد: ليس شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث جامع. قال ابن ملقن في الشرح: هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها. هذا الحديث حديث الأعمال بالنية، ولذلك أفرده السيوطي رحمه الله تعالى بشرح كتاب مستقل منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، كتاب جيد. الشيخ محمد علي آدم في شرح النسائي تقريبا شرح الحديث في 100 صفحة، وهذا قليل، حديث عظيم. هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها، وعليه مدارها وهو قاعدتها، فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب، بخلاف الذكر الذي محله اللسان. ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح، لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح. هذا من باب ذكر المثال فحسب، ولا لا أظنه يوجد. أولا لأن النية لا تكون باللسان، ثم إذا اتجه للصلاة فقد وقعت النية، النية تتبع العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، تتبع العلم، يعني إذا علم أنه سيذهب يصلي وجدت النية مباشرة، فلا يحتاج إلى كلفة. إذن هذا مجرد مثال فحسب، لو نوى بلسانه دون أن يستحضر بقلبه أنه يصلي ما صح صلاته، لأن النية شرط في صحة الصلاة، فلا بد أن تكون مستحضرة. ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح، لأنه لا تكون قراءة إلا بحركة اللسان، وهذه يقع فيها خطأ من بعض الناس. فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما سيأتي عن الجمهور. يعني هذا الحديث هو الأصل الذي يعتمد عليه في كون النية واجبة، وجه الاستدلال سيأتي في شرح المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك القاعدة العامة التي يتعين على كل مسلم تعلمها، وهي الأمور بمقاصدها تشمل العبادات كلها، وهي مبنية على هذا الحديث وهو أصلها كما مر معنا. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: هذا الحديث أصل كبير في صحة الأعمال الدينية، أما الدنيوية فهذه لا يشترط فيها النية، وأنها موقوفة على خلوص النية، يعني لا تصح إلا بالنية، وهي بالإضافة إلى الأفعال والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح. يعني النية روح والعمل شبح، واضح؟ وهذا لا ينافي أن يقال بأن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن العمل أصل وفرع، وإذا قيل فرع ليس المراد الذي يمكن فصله عن أصله، وإنما المراد أنه متوقف على وجود أصله، هذا المراد. أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يعبر عن هذا، يقول الإيمان أصله في القلب والأعمال فرع له. يظن البعض أنه مثل فرع الشجرة الذي يمكن إسقاطه فيبقى الأصل، لا، هذا قول مرجئة وليس قول أهل السنة والجماعة، إنما مراده الفرع الذي لا يوجد إلا مع أصله، فإذا انتفى الأصل لا يوجد الفرع، وإذا وجد الأصل لزم وجود الفرع، هذا مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولن نفسره على أمزجتنا. هذا الحديث أصل كبير في صحة الأعمال الدينية، وأنها موقوفة على خلوص النية، وهي بالإضافة إلى الأفعال والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح، والأعمال كالأجسام الموات، والنية الصالحة لها كالحياة، فمتى لم يقصد العامل بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائبة وأمله كاذبة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاشترط هنا الإخلاص لأنه حال من فاعل يعبد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إذن أمروا بالعبادة مع الإخلاص، فعبادة دون إخلاص أو إخلاص دون عبادة إن وجد لم يؤمروا به شرعا، وإنما أمروا بعبادة مع إخلاص، لأنه قال وما أمروا إلا، وما إلا هذا يسمى ماذا؟ يسمى حصرا وقصرا واختصاصا. حينئذ أمروا بشيئين لا يوجد أحدهما دون الآخر، وهي العبادة مع الإخلاص، وإخلاص مع العبادة. وجود عبادة إن صح دون إخلاص لم يؤمر به وليست بعبادة، وجود إخلاص دون عبادة هذه مجرد دعوة، مجرد دعوة، والصحيح أنه لا يتصور وجود إخلاص دون عبادة البتة، لأنه إذا وجدت هذه الأعمال القلبية استلزمت العمل الظاهر، استلزمت العمل الظاهر، يعني وجود العمل الظاهر دليل على وجودها في القلب وأن دعواه صحيحة، عدم وجود الأعمال الظاهرة دليل على عدم وجود العمل القلبي، وعليه لو ادعى المحبة وادعى الخوف وادعى التوكل نحو ذلك من أعمال القلبية ولم يوجد عمل ظاهر، نقول هذه الدعوة باطلة فاسدة وهو كاذب في دعواه، لأن الله تعالى رتب هذه الأعمال الظاهرة على الأعمال الباطنة، وهي كما نص ابن القيم مدارج السالكين آكد من حيث الوجوب والحصول والأمر من الأعمال التي تعتبر متعلقة بالجوارح، ولذلك نص في غير مدارج على أن واجبات القلب أعظم وآكد من واجبات الجوارح، ومحرمات القلب أعظم يعني تحريما، وجاء النهي عنها أشد من محرمات الجوارح، محرمات الجوارح، وهذا يجعل ماذا؟ يجعل الإنسان أنه يهتم بقلبه من حيث الواجبات ووجودها، ومن حيث ما يكملها، وكذلك المحرمات القلبية من حيث تخليص القلب منها أو ما يؤدي إلى الوقوع فيها، إن وجد هذا في القلب تبعه العمل الظاهر، وأما العكوف على العمل الظاهر من حيث الواجبات والتحريمات هذا خير ولا شك، لكنه قد لا يستلزم الباطن، وإنما يجعل الباطن أمامه الذي هو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، انظر صلحت، صلح الجسد كله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، هذه المضغة صلح الجسد، عندنا شرط، جواب شرط فعل الشرط، رتب ماذا على ماذا؟ هل رتب العمل الباطن صلاحا على صلاح الظاهر أو بالعكس؟ العكس، العكس، هذا يجعل الإنسان يتأمل شوي. بعض الناس وقد نبتلى بهذا، متكلم وغيره إلا من رحم الله، يهتم بالعمل الظاهر أكثر، وأما معرفة الإخلاص ما هو وما هي وسائله وكيف يحكم الإنسان على كونه مخلصا أو لا، الرياء ما هو، ما هي الوسائل التي توقع في الرياء، الخوف من الله، المحبة، كل الأعمال التي تكون مثمرة للعمل الظاهر سواء كانت واجبة كالإخلاص أو كانت مستحبة كالرضا، هذه يجعله تحتاج إلى علم، يسأل عنها ويبحث، وأما الاهتمام بالعمل الظاهر يقول مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. إذن الجسد تابع كل الجسد لسانا وجوارح تابعة للباطن، حينئذ يكون الباطن هو نصب العين وما عداه يكون تابعا له، وأما العكس هذا مخالف للهدي النبوي. وإذا فسدت هي الأساس، هي النواة، إذا حصلت الفساد فيها حينئذ انتشر فعم في القلب ثم ترتب عليه فساد الظاهر، فساد الظاهر. ولذلك قال هنا والأعمال كالأجسام الموات، الأعمال الظاهرة كالأجسام الموات الميتة، يعني جسم ميت، والنية الصالحة لها كالحياة كالروح للجسد، عمل كالجسد بلا روح، والنية الصالحة كالروح كالحياة لهذا الجسد. تمثيل جيد. فمتى لم يقصد العامل بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائبا وأمله كاذبا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال الشارح رحمه الله تعالى أبو حفص عمر بن الخطاب، يعني أراد أن يترجم للراوي، وهذه عادتهم، كانوا لابد أن يذكروا شيئا من ترجمة الراوي ليعرف متى ولد ومتى انتهى إلى آخره. أبو حفص هذه كنيته، والحفص الأسد، قال المحشي هنا صنعاني الحفص الأسد، وبه كان النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، عمر ابن الخطاب بالنصب كما في القاموس. وفيه كون النبي صلى الله عليه وسلم كنا، هذا فعل وقول من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر ماذا؟ يعتبر تشريعا، يعتبر تشريعا. ولذلك قال وفيه مشروعية الكنية، كذا قال الصنعان. لماذا قال وفيه مشروعية؟ لأن النبي كنا عمر بأبي حفص، وفعله عليه الصلاة والسلام تشريع، إذن فيه مشروعية الكنية. ومشروعية الكنية ثابتة بأحاديث في الأمهات، وقال الأمات كان أجود، ولو باسم حيوان، ولو باسم حيوان، وإن كان له ولد كأبي بكر. ثم تكنيته صلى الله عليه وسلم عمر بهذا، يعني بأبي حفص والحفص الأسد، رمز إلى ما كان عليه من الشدة والشجاعة، يعني اسم على مسمى، أسد حفص، إذن هو هتان، رمز إلى ما كان عليه من الشدة والشجاعة. فإنه يعبر السامع من الاسم إلى المسمى، من الاسم إلى المسمى، ومن اللفظ إلى المعنى، كما سمى أو كما سمي أو كما سمى عليا رضي الله تعالى عنه حيدرا. شارح هنا والمحاشق عليه السلام، نحن نتجاوزها، رضي الله تعالى عنه، ولا يخص علي رضي الله تعالى عنه بوصف على جهة الدوام، يعني لو قال عليه الصلاة والسلام مرة واحدة قلنا هذا لا بأس به، ليس به مخالفة. وأما أنه كلما ذكر اسم علي ذكر معه عليه السلام، هذا فيه نظر. قد يقال لماذا الصنعاني يفعل هذا وهو من المعروفين من نبذ التقليد والمواجهة لبني قومه؟ أجاب بعضهم جوابا لا بأس به، أنه من أجل أن يتوصل إلى قلوب حاضريه، يعني ساكنيه في ذاك الزمان، فإذا رأوا عليه السلام قال طيب هذا معانا، أي ما يبغض علي، فالزيدية ونحوهم يقرؤون، أي لكن رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، قل هذا خالفنا حتى في هذه المسألة، حتى في هذه المسألة. إذن يكون وضع شيء في الكتاب من أجل موافقة الموجودين، من أجل نشر علمه، ليس مطلقا ببدعة ونحو ذلك، لأن هذه المسألة فيها نزاع، فيها نزاع. حينئذ إذا رجح للمصلحة العامة مثل هذا الفعل لا بأس به. انتبه، لا يؤخذ الكلام يرجح كل شيء، لا، أنت، نحن نتكلم عن جزئية معينة، فلا تقس ما لم أقله على هذا القول. عليه السلام هذه فيها نزاع بين أهل العلم، فإذا اتخذها الصنعاني أو غيره كالشوكاني من أجل انتشار كتبهم في ذلك العصر وهم مخالفون لبني زمانه لا بأس به، لأنه من باب المصلحة العامة فلا إشكال فيه. حيدرة، وفي شعره أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وفي هذه الأسماء روعة في قلب السامع، روعة في قلب السامع يعني خوف. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يبحث بحثا نفيسا، وهو أن كل اسم له أثر في المسمى، له أثر في المسمى. لابد تسمي نفسك حزن، لابد أن يكون فيك شيء من الحزن. سرور، لابد أن يكون فيك شيء من السرور. ولهذا كان العرب يختارون التسمية بأسد ونمر وكلاب ونحوها، كلاب سموها كذا وحمار ونحوها. وسئل بعض العرب لما تسمون أولادكم بالأسامي الشنعة كمرة وكلاب، وتسمون عبيدكم بالأسماء الحسنة كفلاح ويسار ومبشر؟ فقال: نحن نسمي أولادنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. جميل جدا. يعني يلاحظون الأثر الأسماء على المسمى. نعم، جواب حكيم. نسمي أولادنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. إذن أبو حفص الأسد، هذا المعنى الحفص. عمر بن الخطاب، عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف، بعدها ياء آخر الحروف، يعني آخر حروف المعجم كذا قال الشاعر المحشي، وهي عبارة قليلة في ضبط هذا الحرف، يعني لا يقال أنها ياء آخر الحروف، وإنما يقولون بمثنات تحتية. ياء ابن رياح بكسر الراء المهملة احترازا عن الزاي، بعدها ياء أو بعدها ياء بمثنات تحتية، يعني نقطتين، يعني نقطتين، وبعدها حاء مهملة احترازا عن الخاء. ابن عبد الله ابن قرط بضم القاف وسكون الراء المهملة، بعدها طاء مهملة أيضا. ابن رزاح، رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة. أول ما كان عندهم مطابع، فلذلك يحتاجون إلى مثل هذه أو مثل هذا الضبط، يضبطون بالكتابة لا بالحركات. الآن يمكن تضبط بالحركات ومع ذلك قد يقع فيه خلط تصحيف، وهم يضبطون بمثل هذه راء مهملة. إذا لو وضع الطابع زاي تعرف أنه خطأ، أنه خطأ. ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، يعني جدهم واحد بعيد، اجتمع معه اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، هذا مثال البعيد. طيب، أسلم بمكة قديما، قال ابن الأثير سنة 45 رجلا و11 امرأة، وقيل به تمت 40. وظهر الإسلام بإسلامه، وظهر الإسلام بإسلامه، ووفاته يوم الأحد غرة المحرم 24، هكذا قال في الحاشية، وفي الأصل 23، وعمره 63 سنة، وقيل غير ذلك، وخلافته 10 سنين ونصف، يعني نصف السنة، 10 سنين ونصف. قال الشارح صاحبنا: أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها، يعني غزوات، وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وقتل 23، وذكر هنا عن ابن الأثير أنه 24 من الهجرة من ذي الحجة لأربع مضين، وقيل 3، وهنا قال يوم الأحد غرة المحرم، غرة المحرم. على كل هذا خلاف يسير. قال الشارح: ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، من وجوه، يعني كأنه لم يجعل كلام على الراوي داخلا في مفهوم الحديث، وهذا واضح، لأنه يريد الأحكام المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن عمر بن الخطاب هذا ليس بي ماذا؟ ليس مما يستنبط منه الحكم الشرعي، لأنه ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت فيها بحث، أورده الزركشي رحمه الله تعالى. سمعت، قال الزركشي، هذا مما يتكرر كثيرا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتكرر كثيرا. وسمع مما وقع فيها نزاع بين النحاة، هل تتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد؟ الكره هنا ثم الإحالة عليها. وقد اختلف في المنصوبين بعد سمعت، فالجمهور على أن الأول مفعول به، وجملة يقول حال، يعني تتعدى إلى مفعول واحد فحسب. سمعت فعل وفاعل، رسول مفعول به، يقول قائلا حالة كونه قائلا، فالجملة جملة يقول في محل نصب حال من فاعل، ها حال من المفعول به، من المفعول به. حينئذ المنصوب الأول لفظا والمنصوب الثاني محلا. سمعت رسول الله يقول، هو يقول بعدها منصوبان، المنصوب الأول لفظا رسولا والمنصوب الثاني جملة يقول، فالنصب باعتبارين: أول لفظا والثاني محلا. ولذلك قال هنا: اختلف في المنصوبين بعد سمعت. أين هما؟ قد يقول قال: ما عندنا منصوبان، سمعت رسول الله يقول رويدا، يقول في محل نصب حال، في محل نصب حال. فالجمهور جمهور النحاة على أن الأول مفعول به، وجملة يقول حال، ثم الأول مفعول الأول لابد من التقدير، وهذا مختلف فيه، هل لابد من التقدير أو يحال إلى الظاهر. سمعت رسوله، سمع سمع، هل يتعلق بذات؟ لا يتعلق. إذن سمعت رسوله، سمعت كلام رسول الله، فيكون على حذف، على حذف مضاف. لماذا؟ لأن الرسول ذات، والذات لا تسمع وإنما تشاهد، ترى. رأيت رسول الله أحتاج إلى تأويل. سمعت رسول الله، سمعت كلامه ولم أسمعه، لم يدخل هو في أذني. أي رأيت رسول الله، واضح. سمعت رسول الله، إذن فرق بينهما. فقالوا لابد أن يكون الأول على حذف مضاف، على حذف مضاف، ثم الأول على تقدير حذف مضاف، أي سمعت كلام رسول الله. وهذا الذي يقدر في الأول المحذوف دل عليه جملة الحال، والأولى أن يقدر سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يقول يدل على القول. ولو أخذ كلام كما ذكره المحدث هنا لا إشكال فيه، هو نسبه للزركشي. ثم الأول على تقدير حث مضاف، أي سمعت كلام رسول الله، لأن السمع لا يقع على الذوات. ثم بين المحذوف بالحال المذكورة وهي يقول، يعني هذا المحذوف المضاف من المفعول الأول يقدر من جملة الحال، هو الذي دل عليه، لأنه لا حذف، المضاف لا يحذف إلا إذا دل عليه دليل. بس كذلك مضاف لا يجوز حذفه قاعدة، وحذف ما يعلم جائز، أما ما لا يعلم فلا يجوز حذفه. لو قال قائل سمعت رسولا، سمعت كلام، كلام رسوله، كلام، حذف المفعول كلام أقيم المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه، يريد إشكال أنه لا يجوز حذف المضاف إلا بدليل. أين الدليل؟ نقول يقول، جملة الحال هي التي تدل على هذا. ثم بين المحذوف بالحال المذكورة وهي يقول، وهي حال مبينة، مبينة لا يجوز حذفها، يعني ليست مؤكدة وإنما مبينة مؤسسة. هذا القول الأول، أنها تتعدى إلى مفعول واحد، وعليه الجمهور، عليه الجمهور. والقول الثاني وهو قول أبي علي الفارسي في الإيضاح، أن الواقع بعد سمعت فيه تفصيل، إن كان مما يسمع تعدى إلى مفعول واحد، سمعت القرآن الكريم، سمعت الحديث، هذا تعدى إلى واحد، لأن ما بعده يسمع ولم يذكر إلا لفظ واحد، لأنه قال سمعت القرآن والقرآن يسمع، سمعت الحديث والحديث يسمع، إذن تتعدى إلى مفعول واحد. أن الواقع بعد سمعت إن كان مما يسمع تعدى إلى مفعول واحد نحو سمعت القرآن والحديث، وإن كان مما لا يسمع تعدى إلى مفعولين نحو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في هذا التركيب وافق الجمهور، والخلاف في الأول، خلاف في الأول، فجملة يقول لا، في هذا التركيب خالف الجمهور، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعدى إلى مفعولين عندهم، تعدى إلى مفعولين. انظر أن الواقع بعد سمعت إن كان مما يسمع تعدى إلى مفعول واحد، سمعت القرآن، وإن كان مما لا يسمع تعدى إلى مفعولين، خالف الجمهور، والجمهور أنه يتعدى إلى مفعول واحد. فجملة يقول على هذا مفعول ثان، وهذا الذي اختاره أبو علي الفارسي في الإيضاح ورد عليه، رد عليه ما تركوه، وقد ردوا عليه بأنه لو كان مما يتعدى إلى اثنين، ما يتعدى إلى اثنين معلوم، إما من باب أعطاه وكسى أو من باب ظنه، إما هذا وإما ذاك، ولا يصلح أن يكون لا من باب أعطى ولا من باب ظنه، حينئذ صار مما يتعدى إلى واحد. مفاعيل الفعل إما يتعدى إلى واحد وإما أن يتعدى إلى اثنين، ما تعدى إلى اثنين محصور في بابين، إما أن يكون هذا الفعل الذي ادعى أبو علي الفارسي أنه يتعدى إلى اثنين، إما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن، وإلا لا، إن كان منهما دعواه صحيحة، إن لم يكن منهما دعواه باطلة. إذا رد عليه بماذا؟ بإثبات أن سمع ليست من باب أعطى وليست من باب ظن، ورد عليه بأنه لو كان مما يتعدى لكان إما أن يكون من باب أعطيت أو ظننت، لا جائزة أن يكون من باب أعطيته، لا جائزة يعني لا يجوز، لا جائزة أن يكون من باب أعطيته، لا يكون من باب أعطيته. لماذا؟ لأن باب أعطى الثاني لا يصلح أن يكون خبرا عن الأول، رسول الله يقول، صح أو لا؟ سمعت أعطيت زيدا جبة أو درهما، زيد درهم، صح؟ أي صح، أعطيت زيدا درهما، إذن باب أعطى الثاني لا يكون خبرا عن الأول، زيد درهم، زيد درهم لا يصح، إذن من باب أعطى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، رسول الله يقول، صح، صح الخبر، إذن ما دام أنه صح فليس من باب، ليس من باب أعطى، لأن ثانية مفعوليه لا يكون جملة ولا مخبرا به عن الأول، يعني زادنا فائدة أنه كذلك لا يكون جملة وإنما يكون مفردا، ولا يصح أن يخبر بالثاني على الأول، وهذا هو المشهور في التعليل. وسمعت بخلاف ذلك، سمعت بخلاف ذلك، لأنه يصح أن يخبر بالثاني يقول عن الأول والثاني جملة، وقع جملة، إذن ليس من باب أعطى، ولا جائز أن يكون من باب ظننت، لا يجوز أن يكون من باب ظننت. لماذا؟ لصحة قولك سمعت كلام زيد، عديته إلى واحد، سمعت كلام زيد، سمعت قول زيد، سمعت قصيدة زيد، تعدى إلى واحد، هل يصح أن يقال ظننت ظن زيد؟ أين المفعول الثاني؟ لم يوجد. فلما اكتفي في قولك سمعت كلام زيد بمفعول واحد دل على أن سمع ليس من باب ظن، إذ لو كان كذلك لافتقر إلى المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني في الأصل خبر، إذن لا يجوز حذفه إلا لدليل، بل بعضهم يرى أنه لا يجوز حذفه مطلقا، لا يجوز حذفه مطلقا. إذن ولا جائز أن يكون من باب ظننت لصحة قولك سمعت كلام زيد فتعديه إلى واحد. قال ولا ثالث للبابين، لا ثالث للبابين، وقد بطلا فتعين القول الأول وهو أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد وهو رسول الله، والثاني حال في محل نصب، وأن الأول على حذف مضاف دل عليه الحال، دل عليه الحال. قال المحشي: وفيه نظر. قلت: وفيه نظر، يعني هذا الرد وفيه نظر. وأنا أقول: وقوله فيه نظر، فيه نظر، أي فيه نظر لا يسلم له، بل هذه العلة صحيحة، وهو قول جمهور النحاة، قول جمهور النحاة فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن الدهان قال: فإن قلت سمعت زيدا قائلا لم يكن بالمختار عند بعضهم، سمعت زيدا قائلا، قائلا يقول، لماذا علل هذا؟ لأنه إذا صح هذا التركيب جاء الثاني منصوب ولم يأتي جملة، لم يأتي جملة، بل صرح به منصوب اللفظ، صرح به منصوبا لفظا، سمعت زيدا قائلا، قال: والثاني قائلا، هذا ذات، هذا ذات، فتعلق به السمع، تعلق به به السمع. قال: لأن تعلقه بشيء آخر، لأن قائلا موضوع للذوات، والذوات ليست موضوعة للسمع، ولهذا تقول: رأيت القائل، فلو كان مما يسمع لم يرى، لم يرى، يعني كأنه يقول أن سمع يتعدى إلى اثنين، إلى إلى اثنين، وأن الثاني قد يقع لفظا منصوبا في اللفظ وليس مما يسمع، وهو لفظ قائلا، وهو لفظ قائلا. لكن نقول هذا يرد عليه بماذا؟ أن قوله قائلا موضوع للذوات هكذا فقط هذا ليس بصحيح، بل موضوع لذات وصفة، وتعلق السمع بأحد الجزئين وهو ما يسمع، وهو القول دون الذات. وأما رأيت القائل فلا شك أن القائل المراد به هنا الذات، لأن الرؤية تتعلق بالذات لا بالكلام، كلام لا يرى، وإنما صاحبه هو الذي يدرك. وأما سمعت زيدا قائلا، قائلا هذا يتعدى إلى مفعولين، والثاني ليس مما يسمع، نقول لا، بل الثاني مما يسمع. لماذا؟ لأن تسلط الفعل هنا ليس على قائلا كله، الذات والوصف، وإنما المراد به الوصف فحسب. إذن كلام ابن الدهان هنا أن قائلا موضوع للذات، والذوات ليست موضوعة للسمع، نقول نعم، لكن قولك قائلا موضوع للذات فيه قصور، والصواب أنه موضوع للذات والصفة، هذا شأن اسم الفاعل، وإدراك أحد الجزئين مستعمل. ولذلك تقول: رأيت القائل، بمثاله هو، رأيت القائل، قائل، قائل هذا موضوع لذات وصفة، والذي وقع عليه الرؤية هو الذات دون دون الصفة. إذن الحاصل أن النحاة اختلفوا في سمعت هل تتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد، قولان. مذهب أبي علي الفارسي أنها تتعدى إلى مفعولين، ولكن لابد أن يكون الثاني مما سمع، لابد أن يكون الثاني مما سمع. رد عليه ابن الدهان بماذا؟ سمعت زيدا قائلا، قال: الثاني مفعول وليس مما يسمع، قل: لا، بل هو مما يسمع، بل هو مما يسمع. فالرد فيه فيه نظر، نعم، ولكن لابد أن يكون الثاني مما سمع، كقولك سمعت زيدا يقول كذا، ولو قلت سمعت زيدا يضرب لم يجز، سمعت زيدا يضرب يصح؟ ما يصح، لأن الضرب لا يسمع. سمعت زيدا يقول صح؟ صح. سمعت زيدا قائلا أنور صح. سمعت زيدا يضرب لا يصح. سمعت زيدا يقول كذا صح. سمعت زيدا قائلا صح، لأن قائلا ليس موضوعا للذات كما ادعاه ابن دهان، وإنما موضوع لذات متصفة، وتعلق الفعل هنا بالصفة لا بالذات. ومثاله الآخر يرد عليه: رأيت القائلة، الرؤية مشاهدة، رأيت القائلة يعني الذات، وأما القول فلا يشاهد. حينئذ وزع الوصف والذات على الفعلين: سمعت زيدا قائلا، رأيت القائلة، سمعت زيدا قائلا، قائل مراد به الوصف دون الذات، رأيت القائلة مراد به الذات دون دون الوصف، دون الوصف. ولو قلت سمعت زيدا يضرب لم يجوز، هذا القول الأول. والقول الثاني أنها تتعدى إلى مفعول واحد فقط، هذا هو الصحيح. والفعل الواقع بعدها في موضع حال، أي سمعته حال قوله كذا، حال قوله كذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس سيكون إن شاء الله فيه كل شيء، إن جاءت مسألة لغوية شرحناها، إن جاءت مسألة أصولية شرحناها، ألم جرة، يعني أشبه ما يكون بتربية عملية، ويسمونها إيش هؤلاء؟ أي نعم، مثلها، تطبيق عملي لكل ما يدرس. الحديث أمامك يحتاج إلى فقه، حينئذ لابد من شرح المسائل على ما هي عليه. ولا أحد يستعجل وطولنا. هذا الدرس ليس أصلا، إنما هو فرع. نقسم الدروس إلى أصل وفرع. الأصل هو الذي يتعلمه جديد، وأما الفرع فهو تكميل. كل هذه مرت معنا، سمع شرحناها في نجرومية، نجروم زادها صوبا إسقاطها.